أنهم جعلوا مقياس الإيمان ومرتكة الإيمان بالغيبيات هو العلوم الحسية، وأنكروا كثير من الغيبيات، قالوا هذا لا يصدقه العلم التجريبي، وقالوا هذا لا يمكن أن يؤيده العلم، يقصدون بالعلم العلم التجريبي الحسي. فأنكروا كثير من قضايا الغيب وأخبار الغيب مثل أشراط الساعة وأحوال القيامة وكثير من قضايا الدين والأخبار، أنكروها بناء على الاعتماد على هذين الأصلين الحسي والفطري أو الحسي والبدهي في أمور تتجاوز هذين الأصلين. ولذلك الشيخ قال هذه الأصول الحسي والبدهي متفق عليها في ذاتها، لكن ليست متعدية لأن نحكم بها على أمور الغيب، لأن أمور الغيب ليست محسوسة ولا داخلة في البداهة، فهي أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل النور هل من أسماء الله أو ليس من أسماء، هذا محل خلاف، وليس هناك دليل يعني مرجح. حتى شيخ الإسلام على قوة تحقيقه رحمه الله يعني لما تكلم عن آية سورة النور يعني تكلم بكلام طويل جدا، وذكر أقوال في الحقيقة كلها قوية. ما معنى قول المتفلسفة والمتكلمة علة الحاجة الحدوث وعلة الحاجة الإمكان؟ مثل هذا الكلام يحتاج إلى فلاسفة. هل من تعليق على كتاب قصة الإيمان لمدين الجسر؟ قصة الإيمان نقراته قديم يمكن أكثر من 20 سنة، لكن في تصوري وأنا الحقيقة يعني ذاكرتي في الجملة ضعيفة، في تصوري أنه حسب ما أعلم من الكتاب نسأل كمسألة المتكلمين ما أتذكر، لا يؤيد على طريقته في الجملة، وإن كان وصل إلى بعض النتائج الطيبة، وأيضا اختلف عن المتكلمين بأنه يعني أحيانا يلامس القلوب بالموعظة، وهذا جيد فيه، لكنه سلك مسلك المتكلمين في تقرير التوحيد وهذا خطأ. يقول هل نازع أهل الأهواء أن الفطرة تدل على الخالق وكيف الرد عليه؟ هم مبدئيا لا ينازعون، لكنهم عند التفصيل يخرجون عن مقتضى هذا الأصل، يخرجون عن مقتضى هذا الأصل، ثم إنهم يفسرون الفطرة بتفسيرات خاطئة ويجعلون ضلالة العقل من الفطرة، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى تفصيل. ليس كل الدلالات العقلية من الفطرة، دلالة العقل التي ترجع إلى الأمور الضرورية البديهية فعلا هي من الفطرة، أما دلالة العقل في الأمور الفلسفية غير اليقينية التي لا توجد ضرورة في النفس فإنها ليست على مقتضى الفطرة، فالعقل قد ينحرف عن الفطرة.